انت عارف يعني ايه تكون وحشني وانت جنبي، انت عارف يعني ايه اعيش بقلبك مش بقلبي، يعني من نفسي واخدني قبل حتى ما توعدني، بنسى كل الدنيا لما بلمسك وحدك في حضني، يعني من نفسي واخدني قبل حتى ما توعدني، بنسى كل الدنيا لما بلمسك وحدك في حضني، يعني مش محتاج تقولي كل شيء جواك واصلي، ده انت لو دورت فيا هتلاقيك جوايا كل حاولت تقولي حاجة بفهمك يا حبيبي قبلك، يعني من نفسي واخدني قبل حتى ما توعدني، بنسى كل الدنيا لما بلمسك واخدك في حضني، يعني من نفسي واخدني قبل حتى بنسى كل الدنيا لما بلمسك واخدك في حضني، يعني مش محتاج تقولي كل شيء جواك واصلي، ده انت لو دورت فيا هتلاقيك جوايا.